Ouais. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا يزال الكلام في هذا الكتاب المبارك على استعراض الأدلة من الكتاب العزيز على إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد أراد المؤلف عليه رحمة الله أن يربط الناس بكتاب الله تبارك وتعالى، ويذكر الأدلة المتكاثرة في القرآن العظيم التي فيها ما يثبت الأسماء الحسنى لله عز وجل وما يثبت الصفات العليا لله عز وجل، وبين أيضا ما ينفى عن الله تبارك وتعالى من النقائص والعيوب في الكتاب العزيز، وهو يريد أن يلفت أنظار القارئين لهذا الكتاب وغيرهم من المسلمين بأن الهدى، كل الهدى في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يوم أن يكثر من ذكر أسمائه وصفاته في كثير من الآيات، ويوم أن يعقب على بعض الأحكام والآيات بما يناسبها من الأسماء والصفات، كل ذلك ليعرف الناس ربهم حق المعرفة وليعظموه حق التعظيم وليتقربوا إليه ويتوسلوا إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإن من عرف الله حق المعرفة عظمه واستكان له وخضع له وانقاد له، وإن الإنسان لا يقع في معصية الله عز وجل إلا عندما يعتريه نقص في معرفة الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوصي رسله بأن يعلموا الناس وأن يعرفوهم على الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث المشهور الذي رواه البخاري في صحيحه عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعرفوا الله، أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعرفوا الله عز وجل، فإن معرفة الله هي رأس الأمر، ومعرفة الله أي معرفته بأسمائه وصفاته. ولأجل ذلك أعظم الناس لله خشية أكثرهم له معرفة، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمراد بالعلماء هم العلماء العارفون، بحقوق رب العالمين العارفون بأسمائه وصفاته. وكل الآيات التي أشار إليها المؤلف والتي تعرفنا بالله تبارك وتعالى ليس فيها إشارة إلى ما يعتمده كثير من أهل البدع بأن هذه الأسماء وهذه الصفات غير مرادة، ولو كانت غير مرادة لما أكثر الله من ذكرها وتلاها العلماء على الناس من غير أن يقولوا لهم انتبهوا إن هذه الأسماء غير مرادة، كما يقوله أهل التأويل الذين يقولون حقائقها غير مرادة. ومر معنا ما ذكره الله تبارك وتعالى في الأسماء والصفات، وكان آخر كلامنا عن كلام الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن ثم سمعه منه جبريل عليه السلام فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم منجما، منجما يعني مفرق، إذا أمره الله أن ينزل إليه نزل إليه بسورة أو بآيات مناسبة للحال التي أرادها الله تبارك وتعالى، كأن تكون الحال سؤال ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر الجواب، كما في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، نزل بها جبريل بعد أن اشتكت المرأة وعرضت مشكلتها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر الجواب من الله. ومثل ما حصل في سورة النور في قصة أهل الإفك الذين اتهموا زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيرها كثير. ومثل ما يأتي بعد الأحداث الجسام التي تحصل للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في موقعة أحد وموقعة بدر وبعد فتح مكة ويوم حنين وفي صلح الحديبية وفي غيرها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن كاملا وكتبه في اللوح المحفوظ ثم سمعه منه جبريل، لكنه لا ينزل إلا بأمر الله في الأوقات المناسبة التي ينتظر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الوحي. ولأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى قل نزله روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يعني قل يا محمد بأن هذا القرآن نزله روح القدس، وروح القدس هو جبريل عليه السلام رئيس الملائكة وهو الموكل بالوحي، وغيره أيضا يأتون بالوحي، لكن القرآن أكثره جاء به جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك، فلم يكن من عنده، من ربك يعني أن الله تكلم به فابتداؤه من الله تبارك وتعالى، لأنه قال من ربك، نزله من ربك، إذن كيف نزله من الله؟ أنه سمعه من الله عز وجل بالحق ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا، ليعلم الذين آمنوا يوم تأتي مشكلة ويأتي حلها من الله، يكون في هذا تثبيت لهم بأن هذا رسول حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى يتعاهده بالوحي لحل مشكلات الناس. ولقد نعلم، يقول الله تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وهذا كذب من الكفار، يقولون فيه بشر يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، فالله عز وجل يكذبهم بهذا، لأنه قال يكذبهم ويقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني الشخص الذي يميلون إلى أنه هو الذي يعلم الرسول القرآن أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فكيف يقولون يعلمه أعجمي يستنسخ له من الكتاب وهذا لسان عربي مبين يعجز عنه الفصحاء والبلغاء؟ فهذا لا يكون. وبعد أن بين ما يتعلق بالقرآن أشار إلى صفة أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة وينظرون إليه، وهذه صفة من صفاته، فأراد أن يذكر المؤلف الآيات التي جاءت فيها، وهي قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى من النظارة والثانية من النظر، ولأجل ذلك كانت كتابة الأولى بالضاد، الضاد أخت الصاد، والثانية بالضاء أخت الطاء، وبينهما فرق في المعنى، فإن ناظرة من النظارة والبهاء والحسن، وناظرة من النظر بالعين، فهو يتحدث عن أحوال المؤمنين المنعمين يوم القيامة في الجنة، فيقول وجوه يومئذ ناظرة، يعني جميلة حسنة من النعيم، إلى ربها ناظرة. وأيضا ذكر من صفاتهم قوله تعالى على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى أي شيء؟ المراد ينظرون إلى الله، وليس المراد أنهم ليسوا ما يبصرون، لأن هذا أمر معلوم، ما كانوا في الجنة عميان لا يرون، لكن المراد أنهم على الأرائك، على السرر المعد لهم ينظرون، يعني يتمتعون بالنظر إلى الله عز وجل. ويقول عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويقول تعالى عن المؤمنين في الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم فسر الزيادة، فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، النظر إلى وجه الله عز وجل هو الزيادة، والحسنى هي الجنة. للذين أحسنوا يعني عملوا الإحسان، والإحسان هو أن يجيد الإنسان العمل ويتقن العمل، يحسنه مع مراقبة الله عز وجل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن سئل عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا تعبير عن شدة المراقبة، بأن العبد بلغ من يقينه أنه يعمل العمل كأن الله ينظر إليه، ولا شك أن هذا يكون في حالة شعورية وهو بين يدي الله عز وجل من الإخبات وإتقان العمل. تصوروا لو أن عامل من العلماء ينظر إليه الحاكم وهو يقوم بعمله، أو رئيس الدائرة يكون الكاتب يكتب أمامه وهو ينظر إليه، كيف يكون عمله؟ يكون متقن. فإذا تصور العبد أن الله ينظر إليه فإنه يتقن العمل، فهذا هو الإحسان. للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى هي الجنة، جزاء للمحسنين من جنس العمل، وزيادة أي شيء بعد الجنة؟ الجنة تشمل ما فيها من الشراب والطعام والزواج والمتعة إلى غير ذلك. إذن ما هي الزيادة؟ الزيادة هي النظر إلى الله عز وجل كما صح بذلك الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويشهد لذلك أن الله سبحانه وتعالى يحجب الكافرين يوم القيامة عن رؤيته، وهذه عقوبة لهم، كان بودهم أن ينظروا إلى الله لكن الله يحجبهم عنه عن رؤيته، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرونه. فدل على أن هذا الحجب عقوبة، ولو كان يستوي المؤمنون والكافرون في الحجب عن الله تبارك وتعالى لما كان هناك داعي لذكر أن الكفار هم لوحدهم الذين حجبوا عن الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على بطلان من قال أن الناس كلهم يوم القيامة لا يرون الله كما هو منقول عن المعتزلة وعن الأشاعرة، لأنهم يقولون لا يمكن أن يرى أحد إلا في جهة، وهم ينكرون عن الله الجهة. فهذه البدع المتركبة على بعضها جعلتهم ينكرون النظر إلى الله عز وجل ويؤولونه بأنه انتظار الثواب، يعني أن المؤمنين ينتظرون الثواب، وهذا تأويل بعيد ويخالف ظاهر القرآن. ولأنهم احتجوا بآيات من المتشابه لا تدل على ما ذهبوا إليه، كقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. والمراد بهذه الآية ليس المراد لا تنظر إليه الأبصار، وإن المراد الإدراك، الإحاطة، والله من عظمته لا تحيط به الأبصار لكنها تنظر إليه. والنظر غير الإحاطة، فإننا نحن الآن نرى الشمس لكن ما نحيط بها من كل وجه. فنفي الإدراك لا تدركه الأبصار لا يدل على ما ذهبوا إليه، ولو رجعوا إلى الآيات الواضحة الأخرى وإلى تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لها العالم بها لعلموا أنهم أخطأوا في الفهم. وأيضا مما حاولوا أن يحتجوا به قول الله عز وجل لموسى لما طلبه أن ينظر إليه قال: لن تراني. فقالوا إن لن هذه تقتضي تأبيد النفي، وهو يقول لن تراني، فمعنى ذلك أن موسى لن يراه في الآخرة، وهذا كلام باطل أيضا، لأن المراد لن تراني في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق في البشر قوة إدراك يستطيعون بها أن يدركوا جبار السماوات والأرض. ولأجل ذلك لما تجلى الله للجبل جعله دكة، الجبل وهو جبل، فكيف بالبشر؟ أما هذا القول منهم أن هذا نفي دائما وأبدا فهذا قول ليس صحيح في اللغة، قول احتجاجهم باللغة باطل، لأنهم قالوا أي عبارة فيها لن فهذا نفي مؤبد دائم، وهذا مردود عليه بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الكفار بأنهم لن يتمنوا الموت، وقال: ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا، ولكن هذا المراد به في حال الدنيا، لأنه ذكر أنهم يوم في الآخرة ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. إذا تمنوا الموت وهم في النار ولا ما تمنوا؟ تمنوا ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. إذا لو كان هذا النفي يشمل الدنيا والآخرة كما زعم المعتزلة والأشاعرة لكان هناك تناقض في كتاب الله، وكتاب الله لا يكون فيه التناقض، وإنما يحمل النفي على حال الدنيا والإثبات على حال الآخرة. ثم عقب المؤلف على هذه الآيات التي أوردها وقال: وهذا الباب في كتاب الله كثير. إيش هذا الباب؟ الإشارة راجعة إلى شيء؟ إلى أي شيء؟ وهذا الباب في كتاب الله كثير. أجب ها؟ وهذا الباب يعني ذكر الأسماء والصفات في كتاب الله كثير، كثير جدا، مما يدل على أنها مرادة، وأن سماعها وأن قراءتها وأن التأمل فيها مما يزيد الإيمان ويقويه ويقرب العبد من ربه عز وجل. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وقول هذا فيه إشارة إلى أن الناس قد يقرؤون القرآن، لكن منهم من يتدبره يبحث عن طريق الهدى، ومنهم من يتدبره للطعن فيه كالمستشرقين، فإن بعض المستشرقين يحفظ القرآن كاملا ويقرأه للرد عليه والطعن فيه، فهذا يحجب عن الهدى. لكن من تدبر القرآن بحثا عن الهداية فإنه يوفق للهداية، ومن تدبره شاكا أو يزعم بظنه أن فيه تناقض ويريد أن يخرجه أو للطعن فيه كما يفعل المستشرقون فإنه يزيده عمى. ثم بعد ذلك قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العطف هذا على أي شيء؟ تذكرون إيش مر معنا في أول الكتاب؟ إيش قال معنا في أول الكتاب؟ ارجعوا إلى صفحة 30. ها؟ ماذا قال في أول الكتاب؟ قال في أول الكتاب: فإنه أعلم بنفسه. الله عز وجل: فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون أو مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يعني نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو يعني الله عز وجل، وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة كذا، ثم بدأ يستعرض الآيات والسور. ثم في آخر الكتاب يعطف ثم يقول: ثم في سنة رسوله، يعني ثم ما وصف به نفسه. طريق أهل السنة والجماعة أنهم يسيرون على ما وصف الله به نفسه في الكتاب، ثم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. والسنة المراد بها هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته. إذن السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أفعاله وأقواله وتقريراته. فأما أقواله فكان يصف الله عز وجل بصفة، وأما أفعاله فكان يفعل أيضا، يستغيث بالله عز وجل في شيء، أو يفعل أو يسجد لله عز وجل، أو ينظر إلى السماء في حال كلامه عن العلو كما ويشير إلى السماء كما كان في عرفة يوم قال لهم: أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت الأمة. فرفع بصره إلى السماء ورفع يده وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فهذه الحركة رفع اليد إلى السماء وإنزالها على الناس فعل، وصف بالفعل، وصف بالفعل بأن الله في جهة العلو، يقول كذا: اللهم فاشهد. فالسنة تأتي قولا وتأتي فعلا وتأتي تقريرا، تقريرا مثل لما قالت الجارية لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم بأن قولها صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر أحد على باطل، ولأجل ذلك كان العلماء يقولون: إذا فعل الفعل عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه فهو جائز أو مباح، لأنه لا يقر أحد على باطل. لو رأى أحد يفعل باطل ما يتركه، يقول له: خطأ، هذا خطأ، حتى وإن كان الباطل خفيف. لما رجل يأكل بشماله قال: كل بيمينك. لما رأى طفل صغير من أهل البيت يأكل من تمر الصدقة قال له: كخ كخ، يعني لا تأكل منه. فهو صلى الله عليه وسلم لا يقر أحد على باطل. إذن فسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ورد فيها هو كالذي ورد في القرآن، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر للناس القرآن، وقوله شارح للقرآن، كما مر معنا أنه شرح الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سنته وقوله وفعله وتقريره فيه شرح للقرآن ولبيان معناه، ويجيب على تساؤل الناس إذا سألوا، حتى ذلك الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. إذن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وهي في الصراحة والوضوح أيضا أعجزت المتأولين، فلا يستطيعون تأويلها، ولأجل ذلك أنكروا الاستدلال بها وقالوا إنها ظنية الدلالة وأنها حديث أحد ونحو ذلك من الشبه التي لا تصح. يقول المؤلف عليه رحمة الله: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة، وأهل المعرفة الصحابة الذين تلقوها عنهم ثم التابعون ثم من جاء بعدهم بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك، يعني كما نؤمن بالقرآن فإننا نؤمن بالأحاديث الصحاح الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يذكر أمثلة على هذه الأحاديث التي تبين صفات الله عز وجل وتبين أسماءه، فقال: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا حديث متفق على صحته، يعني رواه البخاري ومسلم. فقوله ينزل هذه صفة لله عز وجل، لكن هل نعلم كيف ينزل؟ ماذا يفعل في السماوات الطباق؟ أين تذهب؟ هذه الأمور غيبية محجوبة عنا، لا نعلمها، لكننا نقول ينزل ربنا. والذين قالوا لا، يرسل بعض الملائكة، أو ينزل أمره، فكلامهم لا دليل عليه، وهو استدراك على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، ولو أراد الملائكة قال تنزل ملائكة ربنا.